الله عبد الرحمن الرحمن رح لأحمد الله أكبر الله أكبر سلام سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه والمسلمين أجمعين باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمانه يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف وبسطت يديها الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة التحلل يحصل بثلاثة أشياء التحلل الكامل الثاني التي هي المذكورة في الترجمة ويحصل التحلل الأول بفعل اثنين من هذه الثلاثة التي ذكرها الإمام في الترجمة وجاءت في حديث عائشة رضي الله عنها باب الطيب بعد رمي الجمار التي هي تحية منى فأول ما يبدأ به الرمي بعد الوصول إلى منى يوم النحر ثم الحلق والتقصير ثم بعد ذلك يفيض الذبح مع أنه أمر مهم ومؤكد في المناسك إلا أنه لا دخل له في التحلل لا يترتب عليه تحلل لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله يعني كأن له مدخل كأن له مدخل في التحلل لكن هذا الذي جرى عليه أهل العلم ومنهم من يقول أن التحلل يحصل بعد الرمي فقط وهذا قال به جمع من أهل العلم وينسب إلى عمر لكن الصواب ما جاء في هذا الحديث طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت قال رحمه الله تعالى قبل الإفاضة قبل طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج حدثنا علي بن عبد الله. التحلل الثاني الذي يكون بعد رمي الجمار والحلق يحل للحاج فيه كل شيء إلا النساء، وإذا فعل الثالث حل له كل شيء حتى النساء. حدثنا علي بن عبد الله بن المديني الإمام المعروف قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر أنه سمع أباه القاسم ابن محمد ابن أبي بكر يقول الإمام وكان أفضل أهل زمانه، ذكر عنه من العلم وذكر عنه من العبادة وذكر من التقوى والخشية الشيء الذي يبهر، وكان أفضل أهل زمانه. شو يقول لنا الكرماني في ترجمته؟ سمع أباه أي القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق كان من نساك قريش وأهل عبادة كثيرة واجتهاد وافر، وأما أبو بكر فهو أفضل خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من هذه الأمة، وإلا فالرسل والأنبياء أفضل منه. الآن عندنا في السند عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، أنه سمع أباه يعني القاسم وكان أفضل أهل زمانه، لكن ما موقع محمد بين هؤلاء الفضلاء؟ له موقع؟ له موقع محمد بن أبي بكر مثلهم من النساك العباد اللي يتبعوا الذين لم يتبعوا بإحسان، اي ليس بصحابي قال العلماء، وليس من التابعين لهم بإحسان، لأنه دخل في قضية عثمان، دخل في قصة مقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه. هو القصة معروفة ومشهورة عند المؤرخين، وكل هذا دخوله من دخول الأتباع. لماذا؟ لأن أمه تزوجها علي بن أبي طالب، هذا من دخول الأتباع. وذكروا عنه أن المصريين انتقموا منه لعثمان فأدخلوه في جوف حمار وأحرقوه، صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك التثبت من هذه الأمور يحتاج إلى دراسة وعناية. ولذا يقول القحطاني في نونيته: لا تقبلن من التواريخ كلما كتب الرواة وخط كل بناني. هذا ما قاله المؤرخون، لكن يبقى التثبت في ذلك يحتاج إلى عناية. في شخص نسيت اسمه درس أسانيد القصص في تاريخ الطبري في 10 مجلدات، تعرفه؟ عندي بس ما أدري، نسيته مع كثرة الكتب، ينفع في هذا الباب. مع أن الأئمة الكبار لا يشددون في أسانيد الأخبار والمغازي والتفسير والفضائل، ما يشددون تشديدهم مثل تشديدهم في الأحكام والعقائد. وكان أفضل أهل زمانه، يقول: سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها، وعائشة تكون عمته، رضي الله عنها تقول: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم، ولحله حين أحل، أحرم وأحل فعلان ماضيين، كلاهما فعل ماض. فهل معنى هذا أنه لما فرغ من هذا ومن هذا ولحله حين أحل، وحل حين أحل قبل أن يطوف، حين أحل قبل أن يطوف وبسطت يديها، طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم. أحرم يعني انتهى من الإحرام أو أراد الإحرام. ولحله حين أحل يعني فرغ. فالماضي يطلق على إرادته، على إرادة الفعل قبل أن يفعل، ويطلق على الشروع في الفعل، ويطلق على الفراغ منه. فعندك طيبت رأس حين أحرم، حين أحرم لا يجوز الطيب، إذا فرغ من الإحرام تلبس به أو شرع فيه لا يجوز الطيب، لكن قبل أن يحرم يسن الطيب كما في هذا الحديث. ولحله حين أحل قبل أن يطوف، قبل أن يطوف معلوم أنه قبل أن يطوف قد فرغ من رمي الجمار وفرغ من الحلق. لذلك الترجمة نص فيها على الأمرين، والحديث ما فيه التنصيص على الأمرين، لكن على اللازم، من لازم ذكر الطواف أن يكون قد فرغ مما قبله وهو الأمران. نعم. باب طواف الوداع. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض. قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، تابعه الليث قال حدثني خالد عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب طواف الوداع. هذا الطواف الذي سمي بهذا الاسم لأن فاعله يودع البيت، وحينئذ يكون آخر العهد بالبيت هذا الطواف، طواف الوداع، وهو من واجبات الحج، من واجبات الحج، وليس بركن وليس بسنة، يعني في مقابل الواجب، وإلا كل أفعال الحج سنن، الواجبات والأركان والشروط كلها سنن من سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالمعنى الأعم، وأما بالمعنى الخاص المقابل للواجب لكل فعل ما يناسبه من الحكم. هذا الطواف واجب من واجبات الحج، يلزم بتركه دم عند أهل العلم، وهذا كلام عامة أهل العلم. قال مالك وداود وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه. لو كان سنة لما خصت الحائض بالرخصة، مما يدل على أن ما يقابل هذه الحائض من بقية المكلفين من الحجاج أن يكون عزيمة. سنة لا شيء في تركه، يقول مالك وداود وابن المنذر. يقول ابن حجر: والذي رأيته في الأوسط لابن المنذر أنه واجب للأمر به، إلا أنه لا يجب بتركه شيء، يعني عليه التوبة والاستغفار ولا يلزمه دم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان. مسدد مر مرارا، وهو إمام معروف وحافظ من حفاظ السنة، وهو مسدد كاسمه كما قال أحمد وغيره. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن ابن طاووس، عبد الله بن طاووس ابن كيسان، من أعلم الناس بأحكام الحج، عن طاووسا، عن أبيه طاووس بن كيسان عن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، آخر عهدهم بالبيت الصلاة، صلى وطلع، امتثل هذا الأمر. جاء عند البيهقي: آخر عهدهم بالبيت الطواف، وآخر العهد بالبيت غير آخر العهد بالمسجد. البيت عبادته الطواف، والمسجد عبادته الصلاة. لأنه قد يقول قائل آخر العهد بالبيت أنا صليت وطلعت، هذا آخر عهدي بالبيت، ومثلت أن أقول لا، البيت غير المسجد، أنت آخر عهدك بالمسجد. وجاء مصرحا به في رواية عند البيهقي آخر عهدي بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن الحائض، أمر الناس، يقول ابن عباس أمر الناس قول الصحابي أمرنا ونهينا حكمه الرفع. أما إذا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالاتفاق أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعضهم لا يقبل مثل هذا حتى ينقل الصحابي اللفظ النبوي، يعني يقول قال رسول الله افعلوا كذا، ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يسمع الصحابي كلام يظنه أمره وفي الحقيقة ليس بأمر، وهذا الكلام مردود، مروي عن داود الظاهري وبعض المتكلمين لكنه مردود. الصحابة إذا لم يعرفوا مدلولات الألفاظ الشرعية من يعرفها بعد غيرهم؟ ما في أحد، هم عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام وسمعوا ألفاظه وعرفوا مصطلحاته، تردد عليهم كلامه فهموه. نقول احتمال أن يكون نهي وليس بأمر ما هو صحيح، هذا الكلام مردود ومرفوض ممن قاله. إذا قال أمرنا يأتي هنا احتمال وقد قيل به أن الآمر غير النبي عليه الصلاة والسلام، أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت ابن عباس، تأخر، يمكن أن يكون الآمر أبو بكر، يمكن أن يكون الآمر عمر، يمكن الآمر عثمان. نقول لا، الأمر والنهي في الأحكام الشرعية لا يطلقه الصحابي إلا لمن له الأمر والنهي وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك له حكم الرفع، والخلاف فيه لا يكاد يذكر. أن يكون آخر عهدهم بالبيت، البيت الكعبة، والمسجد غير البيت، هو بيت من بيوت الله، لكن البيت إذا عرف بهذا التعريف فالمقصود به الكعبة، وآخر العهد بالكعبة يكون بالطواف كما ذكرنا، إلا أنه خفف عن الحائض، كما سيأتي في قصة صفية وأنها حاضت ولم تطف، والمقصود بعدم الطواف طواف الوداع، قال فحابستنا هي، لما عرف النبي عليه الصلاة والسلام أنها أفاضت وطافت طواف الركن قال فلا إذن، بخلاف عائشة رضي الله عنها. قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري يقولون في كتب المصطلح أن ابن وهب هو أول من فرق بين حدثنا وأخبرنا بمصر، وأن هذه تستعمل لكذا وهذه تستعمل لكذا. حدثنا لمن كان طريقه في الرواية التحديث أو السماع، وأخبرنا لمن روى بطريق العرض بأن يقرأ على الشيخ، والأولى الشيخ هو اللي يقرأ. عن عمرو بن الحارث عن قتادة ابن دعامة السدوسي يقال ولد أكمه، ايش معنى ولد أكمه؟ ها؟ مرادفة لأعمى، شو؟ ما لها يعني عينيه باهية. إيه يقال ولد أكمة. عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا قتادة نسب إليه شيء من التدليس فلا بد أن يصرح، وحكم أن حكم عن عند أهل العلم، ولكنه قال حدثه في الأخير أن أنس بن مالك أن أنس، هذا مؤنن حكم السند المعنعن. وعلى كل حال لو ما جاءت حدثه واكتفى العنعنة أو ما في حكمها لكفى، لأن المعنعنات في الصحيحين محمولة على الاتصال، وهذا أمر مفروغ منه. حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء لما أراد أن ينفر، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت قبل الوداع، مفتوحة وشيبي البيت حط فيها صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب يقول ابن حجر قوله أمر الناس كذا في رواية عبد الله بن طاووس عن أبيه على البناء لما لم يسمى فاعله، يعني البناء المجهول، والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا قوله وخفف

ويقول لصفية عقرأ حلقة، وهذا في الأصل دعاء، أن تعقر وأن تصاب في حلقها، لكنه أو على كل حال لا يقصد معناه. وفيه نوع تفريق لمن لا يعرف الفرق بين الأمرين، هذه حاضت في وقت لا يتصور أن تحبسهم، والثاني حاضت في وقت يتصور أن تحبسهم لولا أنها أفاضت قبل ذلك. ولذلك الحائض تحبس الرفقة، الرسول يقول حابسة نهي، ويفتى بأنها لا تحبس الرفقة الآن، تسمعون فتاوى بهذا؟ وما قال بهذا شيخ الإسلام رحمه الله، لكن الرسول يقول حابسة ناهية. باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة، يعني ما عاد بقي لها مشكل ولو لم تسعى، يعني طافت فحاضت، لأن السعي لا يشترط له الطهارة، وليس في البيت، وليس في داخل البيت، لئلا يقال لا تدخل البيت المسعى. بعدما أفاض ما ذكروا إلا الطواف. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي أحد الآخذين عن مالك وأحد أصحاب الموطئات 17، وتنيس معروفة بلدة في مصر، أخونا ذا المصري ذا اللي وراك ذا، تعرف تنيس؟ ها؟ عندكم بلدة مشهورة من هذا الإمام، ها؟ أخاف لا اندثرت أو تغير اسمه. لا ظهرنا موجودة، موجودة. ها؟ شو يقول؟ يقول مدينة ولا محافظة؟ ممكن كافر. لا عزبة. ها؟ ما دام ما تعرفها أنت يمكن عزبة. فيه مصنف عن بلدان مصر، مدنها وقراها وعزبها، طبع في طبعته الأولى في بولاق قديما في أول القرن الماضي قبل 140 سنة، ثم طبع مؤخرا في دار الكتب المصرية بعد 40 أو 50 سنة في 5 مجلدات أو 6، البلاد الحالية والبلاد المندثرة، وفصل فيها تفصيل المكان الذي يقطنه 10 أشخاص مذكور، عناية فائقة. قال: أخبرنا مالك. لماذا ما قال حدثنا مالك؟ يعني مالك ما يحدث أحد ولا يقرأ على أحد، وإنما يقرأ عليه. قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، أن صفية بنت حيي ابن أخطب زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكرت ذلك، تقول عائشة، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لتنظر ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حكم هذه المسألة، لأن اللي يسمع هذه ضرة وهذه ضرة، قد يقول فرحة أنها حاضت، ماذا يقال لها؟ هذا بعيد جدا عن ذلك الجيل، لما يقصدون بيان الحكم ونقل الحكم. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي، ظنا منه عليه الصلاة والسلام أنها لم تطوف بالبيت طواف الإفاضة الركن. أحابستنا هي، فدل على أن الحائض تحبس الرفقة. قالوا إنها قد أفاضت. قال فلا، إذن ما دام أفاضت الحمد لله، ما يبحبستنا. لماذا؟ لأنه ما بقي مما تمنع منه الحائض إلا طواف الوداع، وقد رخص لهن، إذن لا تحبس الرفقة بسبب طواف الوداع، وإن كانت تحبسهم بسبب طواف الإفاضة. حدثنا أبو النعمان، قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان عارم، تعرف عارم؟ وش عارم يا أحمد؟ محمد بن الفضل ولقبه عارم. قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني. أبو تميمة اسمه إيش؟ أبوه أيوب ابن أبي تميمة، ها؟ شو؟ كيسان، وراك متردد. عن أيوب عن عكرمة مولى ابن عباس أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت، طافت ثم حاضت، قال لهم تنفر. ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد، زيد بن ثابت من جلة الصحابة وأعلامهم بالفرائض، وإذا اقتنع الناس بشيء ما يتركونه بسهولة. جاء سائل من العراق عنده مسألة، فدل على ابن عباس، فقال لا، أريد ابن عمر، أريد ابن عمر. لماذا؟ لماذا أترك ابن عباس وأذهب إلى عمر؟ فقال: ذاك رجل مالت الدنيا به ومال بها، ما هو مثل ابن عمر في العبادة والزهد والإعراض عن الدنيا. مثل بعض العامة، يمكن يسأل واحد عامي أو شبيه عامي لكنه عابد، ويترك فقيه كبير لكنه موظف ممن يعمل مع السلطان. ومثل ما قال هذا لابن عباس: مالت الدنيا به ومال بها، صار يركب المراكب ويلبس الملابس ويسكن القصور، وذاك عابد متزهد وإن كان ما عنده شيء يسوى من العلم. فالناس يثقون بالعباد، وتقل ثقتهم بمن يتعلق بالدنيا. والمفروض النظر إلى حقيقة الأمر وواقعه، من الذي ينفعك في مسألتك؟ أنت جئت لتسمع حكم الله في هذه المسألة. الله المستعان. كم سمعنا من الكلام من بعض العوام في كبار أهل العلم الذين عملوا مع الدولة وهم على خير عظيم، لو تركت هذه الأعمال من يقوم بها؟ من يقوم بها؟ نعم، ما يقوم بها من لا تبرأ بهم الذمة. ولا شك أن للدنيا تأثيرا في القلوب، لا شك، لكن على هذا الذي دخل هذا المجال أن يجاهد، يجاهد نفسه أول قبل كل شيء، يتعاهد قلبه قبل كل شيء. سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت، قال لهم: تنفر، ما دام طافت طواف الإفاضة خلاص ما في عائق إلا طواف الوداع وقد رخص لها. قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول زيد. قال: إذا قدمتم المدينة فسألوا، إذا قدمتم المدينة فسألوا، يعني سألوا ابن عباس في الموسم في مكة، قال: رحت بلدكم المدينة اسألوا. فقدموا المدينة فسألوا، فكان في من سألوا أم سليم، فذكرت حديث صفية الذي تقدم، رواه خالد وقتادة عن عكرمة. خالد بن عبد الله الحذاء وقتادة بن دعامة عن عكرمة مولى بن عباس. قال رحمه الله: حدثنا مسلم وابن إبراهيم، خالد بن مهران الحذاء، قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب ابن خالد قال حدثنا ابن طاووس وهو عبد الله عن أبيه طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت، وفي مقابل الرخصة العزيمة، مما يدل على أن طواف الوداع عزيمة، يعني واجب، في وهو قول عامة أهل العلم. قال: وسمعت من القائل، وسمعت ابن عمر يقول إنها لا تنفر من القائل، ها؟ قال: وسمعت، قال القائل ذلك هو طاووس، يقول ابن حجر القائل ذلك هو طاووس بالإسناد المذكور، بينه النسائي في روايته المذكورة. ها؟ شو؟ والله ما أسمع، أنا ترى الكبير يحتاج إلى ترجمان. لا، الصوت شوي بس. ها؟ الصوت. إعراب أم سليم. ما هو عندك مرفوع؟ خلاص. سمعنا وأطعنا. هو يسأل لي مرفوع أو يسأل. ها؟ أنه يسأل لمروفة. إيه، فكان تبيه خبر، كان تبيه خبر كان فتكون منصوبة. لا، كان هذه تامة. وسمعت ابن عمر يقول إنها لا تنفر، إنها لا تنفر يعني لابد أن تطوف، وهذا من تشديداته. ثم رجع عن ذلك، ثم سمعته يقول بعد، لأنه صاحب تحري وتثبت، ما ينتقل ولا يفتي بشيء إلا بعد أن يجزم به. ثم سمعته يقول بعد، بعد لماذا مرفوع بعد؟ أنت يا أخا مصر، قلوا له تك عليه أنت بعد، ليش مرفوع؟ وسمعته بعد، ثم سمعت يقول بعد، ها، لله الأمر ومن بعد، لأنه قطع عن الإضافة، قطع عن الإضافة مع نية المضاف، يعني بعد ذلك مع نية المضاف. أما بعد لله الأمر من قبل ومن بعد، كذلك الجهات الست مثل قبل وبعد. أما إذا قطع عن الإضافة مع عدم نية المضاف فإنه يعرب وينون، فساغ لي الشراب وكنت قبلا، قد خلت من قبلكم، إذا أضيف أيضا يعرب. وين حناه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن، الرخصة في مقابل العزيمة، ويعرفونها بأنها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، والعزيمة ما ثبت على وفق الدليل الشرعي. قال حدثنا أبو النعمان هو السابق محمد بن الفضل المعروف بعارم، قال حدثنا أبو عوانة الوضاح ابن عبد الله اليشكري عن منصور وهو بن معتمر عن إبراهيم النخعي لأن في إبراهيم التيمي هذا بن يزيد النخعي عن الأسود نعم كذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج. ما كان في بالهم أن يعتمروا أو أن العمرة مشروعة في هذا الوقت، ولا نرى إلا الحج. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل لأنه كان قارنا ولم يحل، وكان معه الهدي. القارن لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، كان معه الهدي فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه، وحل منهم من لم يكن معه الهدي فحاضت هي يعني عائشة، فنسكنا مناسكنا من حجنا. فلما كان ليلة الحصبة ليلة النفر قالت يا رسول الله كل أصحابك يرجع بحج وعمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يحلوا من حجهم الحل كله ويقلبوها عمرة، ثم بعد ذلك يحرمون للحج. عائشة منعها من الإحلال أنها حاضت ولم تطوف البيت، فكان مقتضى ذلك أنها أدخلت الحج، على خلاف بين أهل العلم هل حجت مفردة أو قارنة، لكن الصواب أنها أدخلت العمرة على الحج وصارت قارنة. هي في حقيقتها قارنة، رجعت بحج وعمرة، لكن تريد عمرة مفردة بطوافها وسعيها مثل صواحبها. كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري، قال ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا؟ قلت لا. منعها من هذا الطواف الحيض. قلت لا. قال فاخرجي مع أخيك عبد الرحمن ابن أبي بكر ليعمرها من التنعيم، فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة، جبرا لخاطرها رضي الله عنها، وموعدك مكان كذا وكذا، وموعدك مكان كذا وكذا. فخرجت مع عبد الرحمن أخيها إلى التنعيم فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة وحاضت صفية. اعتمرت، طافت وسعت وحلت وانتهت، فخرجت مثل صواحبها بحج وعمرة يعني مفردة. وحاضت صفية بنت حيي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقة، لأنها لو لم تطف بالبيت طواف الإفاضة لكان مقتضى ذلك أن تحبسهم وتؤخرهم عن الرجوع. معلوم أن المهاجر لا يجوز له البقاء في البلد الذي هاجر منه أكثر من 3. عقرى حلقة يعني تصاب بأن تعقر مثل ما يعقر الجواد ويعقر البعير، وحلقة أن تصاب في حلقها، وهذا دعاء لا يراد به حقيقته مما يطلقه العرب، مثل تربت يداك ومثل ثكلتك أمك، لا يراد به أن يموت. إنك لحابستنا أما كنت طفت يوم النحر؟ قالت بلى. قال فلا بأس انفري، يعني معنا ما يحتاج طواف وداع. فلقيته مصعدا على أهل مكة وأنا منهبطة، أو أنا مصعدة وهو منهبط. مصعدا حال، منهبطة حال. فيه توضيح هنا، أنا وهو ما في إشكال، لكن إذا قيل لقيت زيدا مصعدا منحدرا، لقيت زيدا مصعدا منحدرا، من صاحب الحال الأول ومن صاحب الحال الثاني؟ فأيهما المصعد وأيهما المنحدر؟ أيهما؟ ها؟ في قاعدة مذكورة عند النحاة، لقيت زيدا مصعدا منحدرا، يعني واحد راجي وواحد نازل، ها؟ أيهم صاحب الحال الأول من الثاني؟ يقولون أول الحالين لثاني الاسمين، وثاني الحالين لأول الاسمين. هذا الذي تريد؟ قليل لو ما هو بصح. ها؟ استغفر الله استغفر الله. ها؟ شو؟ بس ما هي بجعلت الحالة، هو مخليها الرسول ورايح مخليها. وليس لها محرم. أقول لن تجلس لن يذهب الرسول يتركها. قال مسدد قلت لا. تابعه جرير عن منصور في قوله لا، أين تقع هذه لا النافية أو الرافضة؟ وقال مسدد قلت لا، تابعه جرير عن منصور في قول لا. هذا التعليق لم يقع في رواية أبي ذر، عندك يا أبو عبد الرحمن هذا التعليق؟ ها؟ يقول ابن حجر هذا التعليق لم يقع في رواية أبي ذر وثبت لغيره، فأما رواية مسدد فرويناها كذلك في مسنده رواية أبي خليفة قال حدثنا أبو عوانة فذكر الحديث بسنده ومتنه، وفيه ما كنت طفت لياليا قدمنا قلت لا. وأما رواية جرير فوصلها المصنف لا، يعني في قول عائشة، نعم في قول عائشة الأول. لا ما يأثر، الصفية طافت. بس قالت بلى. اي بلى يعني طفت. اللي قالت لا ما طفت عائشة. نقف على هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. الإسناد المصري السعيد هنا خالد وليس الحداد، كما هو خالد بن يزيد الجمعي مصر، والسعيد وليس ابن أبي عروبة، إنما هو سعيد بن أبي كلاب مصر. الإسناد كله مصريون. إيه صحح صحح. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. وينه يا أبو عبد الرحمن؟ وين السند هذا؟ ما هو في آخر باب؟ باب حواطي ودعنا. أصبغ بن الفرج. قال حدثني خالد في الأسود. المتابعة. المتابعة. تابعه الليث. قال حدثني خالد. خالد هو ابن يزيد الجمحي المصري. سعيد هو ابن أبي هلال المصري. الإسناد مصري. طيب. ما جاء صاحبك اليوم؟ ها؟ ما جاء. كم يوم؟ قل الكلام. ما جاء. قل الكلام. تنيسي تعال. الكتاب. كتاب في جغرافية مصر في 5 مجلدات أو 6. مؤلف. ما عندك؟ مؤلف. ما هو عندك الكتاب؟ وأسف. كتاب من أروع الكتب. اللي ما راح لمصر ويشتاق إلى الذهاب إليها يكفيه النظر في هذا الكتاب. مصر كلها في جيبه. كتاب؟ هذا الكتاب. وفيها التنس؟ كل شيء فيه. في العزاب. ها؟ تنس طلعت فين؟ في مصر. أكيد. نعم. شو الجزائر؟ واحد سهل. ممكن تكون راحت الحين. ها؟ قول مع الحدود ممكن تكون راحت. يمكن. في تنس بس من أيام الفراعنة. من إيش؟ من أيام الفراعنة. هذا يروي عن مالك. في منطقة اسمها تنس قديمة. بحر كلها كمان. خيره.